يعني إذا اتفقنا على هذه القضية وضمن هذه القواعد كلها، الآن نأتي للمرحلة المرتبة المتقدمة وندخل في المتن. يعني الآن إذا استغرب العقل، حتى العقل الإسلامي استغرب متنا صح سندا، يعني على أساس ضوابط علم الحديث اللي هي يعني العقل حكم عليها ضوابط السند، استغربها. وحتى أكون دقيق، وهذا يعني الاستغراب جائز، يعني ما في شيء، بدليل انه حتى السلف استهجنوا مثل هذا الكلام للخطيب وغيره. موجود موجود. مثلا مثل حديث سيحون وجيحون، والنيل سيحون وجيحون والنيل والفرات من الجنة او في روايات ينبعان من الجنة. هذه لا شك انها من حيث ضوابط السند صحت وحكم العلماء عليها بالصحة، لكن من حيث المتن في يعني العقل، حتى العقل الاسلامي يرى ان الواقع اليقيني، الواقع اليقيني لا ينطبق على النص، وعندما يبحث فيها لا يكون بحث هو ما انا قدمت العقل على النص ام لا، مثل هذا يعني. ما السؤال يعني انا بقول لك ما هي حدود العقل يعني؟ لا اسمح لي، لانك انت قلت الواقع اليقيني ينكر هذا النص لثابت اسنادا. نعم صح؟ نعم فهمت صوابا؟ نعم. طيب انا اقول لك الان الواقع اليقيني، هل العقل يشهد بصحة هذا الكلام؟ العقل يشهد بالنسبة لهذا؟ نعم نعم، في ظني يعني وفي اعتقادي. ما ليش؟ نعم. بتقول أنت باعتقادك أنت ولا باعتقاد كل من يسمع هذا النص؟ والله أظن كل من يسمع هذا النص يرى بأن الواقع يحيل هذا النص. كوي. شو رأيك أمامك واحد يقول لا؟ اللي هو أنت. اللي أنا. نعم نسمع يعني. ما ليش؟ الآن أنت تدعي دعوة الواقع، هل أنت أحط علما بالواقع؟ قلها صراحة ولا تنعد من غيرك، قلها صراحة، هل هذا الواقع أنت أحط به علما؟ قل نعم قل لا، أنت حر، بس لا تدخلنا في جدال ونقاش، قل ما تشاء، قل ما يمليه عليك عقلك. الواقع لم أحط به علما. نعم لم أحط به علما أنا بذاتي. هو أنت البحث معك. الآن لكن ويمكن ينقل البحث لكن يعني إلى جارك بالجنة. لا بصير أقول لكن أنا أجبتك لكن معليش معليش أجبت بأنك ما أحط بهذا الواقع علما صح؟ نعم. طيب الآن لك مجال الكلام بس بشرط حول هذا الذي اعترفت به، لا حول الحيض عنه والدوبة عنه. لا. حول هذا؟ نعم. فأنا لست بحاجة إليه، شو رأيك؟ كما تريد يعني تفضل. لا هل ترى أنه أنا يفيدني شرحك؟ يعني الآن الآن معلش يعني أريد أن أقول يعني جملة هكذا بين معترضتين، يعني يعني لك الحق أن يعني تلزمني بأنه أجبني بها بكذا أو بكذا، لكن أحيانا السؤال يلزم عليه بعض التفسير. معليش يا اخي انا ما منعتك. نعم. انت ما لا تؤاخذني، راح تضيع وقتنا في شيء. طيب ما اختلفنا. نعم. لكن لذلك قبل ما تشرح هل هذا الشرح يفيدني انا بحيث انه هل فهمت من جوابك الموجز المختصر كما اريد انا، بجوز انا يتغير عندي فهمك للموضوع؟ نعم هيك. طيب يعني. نعم ممكن اقول لك الان خذ بساط احمدي اشرح بالنسبة لي، لكن انا راح اقول لك سلفا مكانك راوح. طيب ماشي. وإلا حتقع في تناقض. نعم. تفضل. طبعا اول شيء انا بذات يعني انا احببت ان اجيبك حتى انتهي من الموضوع، اقول لك لم احط به علما انا بنفسي، لكن الناس يعني انا وصلني هذا العلم عن طريق الناس والمتواتر يعني نقلا على ان يعني بما يتوفر عندي بالنتيجة احاطة بالواقع أن النيل والفرات لا ينبعان من الجنة، ينبعان من بحيرة فرات، أو النيل عفوا فقط يعني، والفرات ينبع من جبال تركيا أو غيرها، فإذا ينبعان من الأرض. فالذين بحثوا، وأنا أشهد معك، انتهى. إذا أنا أحيط بهذا الواقع من حيث المآل، من حيث لا مآل النتيجة. كيف المآل معناه النهاية بينما هو ابتداء؟ لا يعني النتيجة النتيجة النتيجة أنني متيقن بأن النيل لا ينبع من الجنة. هوي. والواقع يعني يقينا يحكم بهذا. وهذه التي أدعي أنا أن الكل يتفق معي عليها. جميل جدا. يعني. انا اعتقد لا صدق من قال مكانك راوي. ابين تفضل. طيب انا اتعلم اكثر مني اناقش يعني. تفضل. الله يهديك. انا شو عم اقول يعني له حق انه يعترض علي. طبعا انا معك ماشي لي حق. واردت ان اقول انا ما اعتبرتك مجادلا لكن علمتك مناقشا ولا ضير في ذلك. لا تخاف يعني. الله يجزيك. ما في شيء خاف عليك. انا جاهز لا يعني. اسمح لي لأضرب لك مثال الآن. أرمي فيه عصفورين بحجر واحد. كثير من الناس اليوم يظنون بسبب ضيق أفقهم العلمي أولا، وأعني بالعلم الشرع، وضيق أفقهم العقلي ثانيا، أن العلم الشرعي يصطدم مع العلم التجربي. مثاله لو سألت الأطباء اليوم العقل أين مركزه، في الرأس أم في الصدر؟ لا، أجابك في الرأس. وبيجيبوا لك أمثلة تجربية أنه إذا تعطل الدماغ بمعطل ما خلاص الإنسان لا يعقل. صح هذا الكلام ولا لا؟ إذن العقل مركزه الرأس، وهذا يخالف القرآن الكريم حيث قال أم لهم قلوب لا يعقلون بها، ما قال أم لهم رؤوس لا يعقلون بها. إذن أنا لا أقول، وهذه أيضا تنبيه الماشي كمسلم، لأن هذا تعبير خطأ. الصواب أنا بصفتي مسلم أعتقد بما قال الله أم لهم قلوب لا يعقلون بها، وأكد ذلك عليه السلام بقوله في الحديث المعروف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال تعالى مؤكدا للآية السابقة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي وين الصدور. إذا من الناحية الشرعية النقلية لا مجال لنقول أن العقل في الرأس وإنما هو في القلب، لكن العلم يقول غيره. فضربت لإخواننا في دمشق أكثر من مرة المثل التالي ويمكن أن تفهموه بسهولة. عندنا ماء كهذا الماء الممدود بالمواسير إلى أكثر البلدة هذه، لكن هذه منابعها مختلفة، نواضح آلية كما تعلمون. عندنا في دمشق ماء اسمه ماء الفيجة، والفيجة قرية تبعد عن دمشق ما أدري 20-30 كيلومتر. نعم ما بيهمنا، أنا قربت وما بعد نحو 30. المهم الماء هناك ينبع من عين، فسحبوا هذا الماء من 30 كيلومتر تقريبا إلى رؤوس الجبال ومنها جبل قاسيون اللي بتسمعوا فيه، ثم نزلوا بهذه المواسير إلى وسط دمشق. لكن الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها، سحب واحدة من عين الفيجة إلى دمشق لابد من أحواض يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة ايش مراكز احواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فلو ان حوضا من هذه الاحواض ضرب ينقطع الماء عن البلد، الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية ان هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم اكثر من علم الاول بيقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين بيصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الان انت قلت انه الفرات والنيل ينبعان من اراضي معروفه،